نعم. ولا للمعنى؟ لحين. للمعنى؟ لا لحين. ندم البغاة ولا ذا؟ سبحان الله العظيم. حين نعم. ولا تحين مناص. قوله تعالى ولا تحين مناص. صح. وهل هناك شاهد لمطلق الزمن؟ ولا تساعة من ذلك. طيب كيف نعرب التاء في كلمة ولا؟ خالد تأتى هل تتصل تاء التأنيث بالحروف؟ هل تتصل؟ لا تتصل. تتصل بالأسماء مثل شجرة وفي الأفعال مثل قامت. طيب هل تتصل بحروف؟ لا تتصل. إذن كيف تقول هذا التعريف؟ نعم. المراد اللفظ فعل شيخ ليس حرف. لا لا لا فعل. لا لا كما أخرت كان ما الحجازية من أخرت كان وهي حرف زائدة. ها؟ زائدة. زائدة. طيب هذا أنا قولة تتصل بحروف. تتصل بحروف كيف؟ عندك شاهد؟ ثم هذه ثم ظرف مكان. أنت. ها؟ أنت. إيش؟ أنت مثلا. أنت. حرف. هذا حرف خطأ. حرف. حرف خطأ. كلها ولا؟ كلها. أنت حرف خطأ. وأنت حرف خطأ. بصير ما يفرقون بين أن والتاء. لا. هل عندك شاهد غير لات؟ عندك شاهد غير لات؟ غير لات. إيه نعم. نعم. ثم متى؟ وقلنا هذا؟ لا. أنا أشهد على نفسي أني قلت. ها؟ قلنا. كيف؟ ها؟ لا لا. هنا. قلنا لكم ثم متى؟ ولا أدري هل ذكرت لكم كلام مالك في جمع التكسير أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال. جموع كله ذكرنا هذا. لا البصري ما ذكرنا. بيت بن مالك ما ذكرنا. الجواب نعم تتصل تاء التمييز في الحروف أحيانا مثل لات وثم ويمكن بعد أشياء. طيب ما الفرق بين كان وكاد؟ نعم إنه يقل اقترانها بأن. لا. هذا خبرها مضارع وهذه خبرها. أنه يتعين أن يكون. يتعين أن يكون خبر كاد مضارع. فعل مضارع. ويندر ما سواه. ما سواه. أما كان. فلا يتعين. طيب هذا فرق. فرق آخر. نعم فرق بين كان وكاد. لا لا خلنا نعم اقتران الخبر بأن في كاد يجوز لكنه قليل وفي كان لا يجوز. لا يصح أن تقول كان زيد أن يقوم لكن يصح أن تقول كاد زيد أن يقوم. في أيضا فرق ثالث أن كان تتصرف تصرفا كاملا وكاد لا تتصرف تصرفا كاملا. فلا تقول كد أن تقوم لا تقول هكذا لكن كان تقول كن قائما ولا بأس. وعرفتم هل يستعمل منها اسم الفاعل أو لا يستعمل. طيب ما الفرق بين كاد وعسى؟ خالد. من حيث المعنى العسل الترجي وجد بالنفاذ المقاربة. نعم. من حيث العمل. نعم. يكثر دخول كان على الخبر عسل ويقل الكاذب. ما تقولون؟ صحيح؟ طيب. نعم. لا يتم منه المضارع ولا اسم الفاعل، يعني ما تتصرف جامد. ها؟ لا لا ضعيفة. أنها لا أنها لا تتصرف، وأما كاد وأما كان وأما كان وأما كاد فتصرف. طيب. ما الفرق بين عسى وحرى؟ سامح. كلاهما يفيد الرجاء. نعم. ولكن بالنسبة لاقتران الخبر بأن مع عسى اقتران الخبر بأن كثير وعدم اقترانه بها قليل. وحرى بالعكس. وحرى يجب اتصال وحرى يجب اقتران الخبر بأن. نعم. أن حرى يجب اقتران خبرها بأن بخلاف عسى فهو كثير وليس بواحد. نعم. طيب اخلولق ما الفرق بينها وبين عسى؟ اخلولق يجب ان يتصل خبرها بأن. طيب وعسى يكثر اتصال خبرها بأن ويجوز حذفها. هذه واحد في المعنى. نعم. كان سعود عنده منازع. كلاهما للرجاء. وش تقولون؟ صحيح. لأن قلنا لكم اللي فيها الكاف المقارب، واللي ما فيها الكاف الثلاث الأخرى اللي ما فيها الكاف هذه للرجاء، والباقي للشرور. طيب. يلا النشان. ما هي أفعال الشروع؟ الشروع هي نعم. أوشك. نعم. وممكن أطلع على البيت الشيخ. ها؟ ممكن أطلع على البيت. يعني معناه يمكن اقرا عليك البيت عدل. لا يلا سلام. انشا. نعم. وطفق. نعم. جعل. نعم. وعلق. نعم. واخر. احسن. هذه فعل الشروط. لماذا سميت أفعال الشروع ناصر؟ لأنها تدل على الشروع في الأمر في الفعل الذي يكون الذي يحصل شيئا فشيئا. نعم يكون ممتدا يحصل شيئا فشيئا. طيب مثال ابن مالك أنشأ السائق يحدو. نريد إعرابه. علي. أنشأ السائق يحدو أنشأ فعل أفعال الشروع ماضي ولا مضارع؟ أنشأ السائق فعل مضارع. لا يشأ. الآن في الشروع فعل ماضي. أنشأ أنشأ اعرف أنشأ. أنشأ فعل ماضي. فعل ما فعل الشروع ماضي. مضارع. ماضي ولا مضارع؟ ينشأ. السؤال لا. ينشأ يا شيخ مضارع. أنشأ. أنشأ أنا بمالك يقول كأنشأ السائق يحدث. ماضي. ماضي. طيب وهو ما يفعل؟ مفعل الشروع. وما ماذا يعمل؟ يرفع الاسم وينصب الخبر. نعم. السائق اسم انشاء. نعم. السائق اسمها مرفوع بها. مرفوع بها انشاء. وعلامة رفعه؟ الضمة الظاهرة على اخره. نعم. وانشا السائق يحدو جملة يحدو خبره. اعرف يحدو. يحدث فعل مضارع. نعم. يحدث فعل مضارع منصوب لا فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة هذا يدعو كيف تقول فيها فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو على آخره على الواو نعم اسم منع من ظهورها الثقل الضمة الثقيلة على الواو ولا يمكن تقول يحدو لكن ثقيلة طيب الفاعل ضمير مستتر يعود على جوازا او وجوبا جوازا او وجوبا وجوبا تقديره يحدوه هو إيه؟ اذا جوازا جوازا تقديره هو هو طيب اين خبر انشا جمله يحدو الجمله من الفعل والفاعل في محل نصب خبر انشا احسنت نعم هو عربي بعض الشواهد إيه؟ تراح يعني ما تقولون طيب. نعم طيب لا هم يقول عرب عراق اي طيب لكن بس لا صارت معربة معنى ان الواحد يغيب عراقه ولا سألته وقال هذا ها ايه عجيب يعني ما اذا نبطل عرب الفيه وهو الفيه اصل وما سواه فرق ايه يعني هذا فرق فالقياس ممنوع الان الفيه مبنية على قول العرب قول العرب هو الاصل احمد قال رحمه الله تعالى بعد عسح لولا قوم شق اليرد غنى بان يفعل عن ثاني فقد وجددت عسها وادفع ثمرا بهاي الاسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر اجت السين منه نحي عسيت وانتقى الفتح ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا الكلام على تقسيم أفعال المقاربة من حيث المعنى ومن حيث اقترانها بأن ومن حيث تصرفها أليس كذلك؟ ثم قال قسم أيضا تقسيما آخر قال بعد عسخ لولق أو شق قد يرد بعد ظرف مكان متعلق بيرد وهو مضاف إلى عسخ اخلولق مضافة معطوفة على عسى بإسقاط حرف العطف للضرورة أوشك كذلك معطوفة على عسى بإسقاط حرف العطف للضرورة وسكنت الكاف أوشك أيضا للضرورة لضرورة النظم قد يرد قد هنا داخل على فعل مضارع فتفيد التقليل والفعل بعدها مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها مراعاة الروي يعني روي البيت وإلا فالأصل أنها قد يرد غنى بأن يفعل غنى فاعل يرد وقوله بأن يفعل البحر بشرط وأن يفعل مجرورة بأن بالباء لأنه مراد لفظها فهي مجرورة بالكسرة المقدرة على آخرها من عمده ولا اشتغال المحل بحركة الحكاية عن ثان جار مجرور متعلق بغنى أي استغناء عن ثان فقد ما هو الثاني؟ خبر